نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم قول الإمام استو يرحمكم الله، زيادة يرحمكم الله؟ نعم، طيب، دعاء، نعم، ترغيب لهم، نعم، وأظنه وردت، أظنه وردت، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.